عقيدته به، يعني هذه العقيدة الحموية مقدمة في بيان معالم منهج أهل السنة والجماعة، معالم منهج أهل السنة والجماعة ومباينته للمناهج الأخرى المخالفة لهذا المنهج العظيم. أول هذه المناهج، أول هذه المعالم، هو أن هذا المنهج يستقي أدلته من نصوص الكتاب والسنة. قولنا فيها، أي في آيات الصفات وأحاديثه، ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما قاله الله ورسوله. الله جل وعلا قال واصفا نفسه الرحمن على العرش استوى، نقول ما قال الله جل وعلا، نقول الرحمن على العرش استوى. الرحمن هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، هو اسم من أسمائه. على العرش هو مخلوق من مخلوقاته، استوى هي صفة من صفاته جل وعلا. فأثبتنا اسما من الأسماء نعتقده ونؤمن به، هذا الاسم الذي أنكره المشركون، وإن كانوا يؤمنون بالله ويوحدونه توحيد الربوبية ويعرفونه بغير هذا الاسم، قالوا وما الرحمن، قالوا وما الرحمن. إنكارهم هو إنكار الاسم لا إنكار المسمى، لأنهم يعرفون الله عز وجل، يعرفون الله تبارك وتعالى. ولهذا التوحيد الأول، التوحيد الذي حققه هؤلاء، يسمى بتوحيد المعرفة، فهؤلاء يعرفون الله، ولكن يخالفون في الأنواع الأخرى من أقسام التوحيد، يخالفون في توحيد العبادة، فصرفوا عبادات لا تليق ولا تصح إلا لله جل وعلا لغيره تبارك وتعالى. أشركوا في بعض العبادات غير الله عز وجل، جعلوه مع الله شريكا، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهذا من شركهم. وخالفوا كذلك في توحيد الأسماء والصفات، أنكروا بعض الأسماء وأنكروا بعض الصفات، أنكروا بعض الأسماء لله عز وجل كاسم الرحمن. وهذا يدل على أن من أشرك في هذه الأمة إنما اتبع هؤلاء، من أشرك في باب العبادة اتبع هؤلاء، ومن أشرك في باب الأسماء والصفات فعطل صفات لله تبارك وتعالى ثبتت بنص القرآن وبنص السنة الصحيحة، وقع كذلك في هذا النوع من أنواع الشرك عياذا بالله جل وعلا. فما قاله الله جل وعلا نقوله، وكذا ما قاله رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نفرق فيما قال الرسول بخلاف معتقد المخالفين في هذا الباب. المعطلة والمؤولة يقسمون السنة في باب العقيدة، وهذا التقسيم لا شك في صحته، التقسيم بالنظر إلى السنة من حيث الإسناد، سنة متواترة وسنة الآحاد. المتواترة، السنة المتواترة، رواية الجماعة عن الجماعة من بداية السند إلى منتهى. سنة الآحاد هي ما كان دون هذه المنزلة، ما كان دون هذه المنزلة، يعني ليس من رواية الجماعة عن الجماعة، رواية الثلاث عن الثلاث أو الاثنين عن الاثنين أو الواحد عن الواحد، وكل هذا نوع من أنواع أحاديث الآحاد. السنة متواتر وآحاد، وقسم المتواتر من السنة هو الجزء اليسير الضئيل. وقال علماؤنا نسبة المتواتر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدى 10%، يعني عشر الأحاديث فقط هي متواتر، وباقي الأحاديث هي من قسم الآحاد. فعمدوا إلى هذا التقسيم، قالوا المتواتر هذا وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، حتى المتواتر ولم يسلم عندهم المتواتر، وإن اتفقوا مع غيرهم يعني مع المخالفين لهم أنه من القطع الثبوت، القطع الثبوت بسبب هذا العدد الهائل من رواته اجتمعوا على رواية هذا الحديث، يستحيل أن يتواطؤوا على كذب. هذا دل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقينا وأمر قطعي أنه نطق به وثبت عنه، هذا من حيث الدلالة. أما هذا من حيث الثبوت يعني ثبوته، ومن حيث الثبوت ينظر فيه إلى الإسناد. من حيث الدلالة أي من حيث المعنى، من حيث المعنى قالوا ظني الدلالة بزعمهم. لما؟ بزعمهم لما؟ لأنه قد يكون من قبيل المجمل الذي يحتاج إلى مفصل، قد يكون من قبيل العام الذي يحتاج إلى المخصص وما إلى ذلك. وفي مقابل هذا قالوا الحقائق العقلية قطعية الدلالة، يمثلون بمثل الأمثلة، مثلا 1+1=2، هذه حقيقة عقلية، حقيقة عقلية مبناها على على على على على مقدمة أو على مقدمات، هذه المقدمات تعرف في علم المنطق. ولهذا أهل الكلام علمهم وعقيدتهم لا تستغني عن فلسفة اليونان ومنطق الإغريق وما إلى ذلك، بنوا عقيدتهم على هذا على هذه الأصول الفاسدة عياذا بالله. ثم بعد ذلك جاءوا إلى أحاديث الأحاد، قالوا أحاديث الأحاد كلها ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، ظنية الثبوت. لما؟ لأنها أحاديث أحاد، قد يخطئ راوي من الرواة، قد يغفل راوي من الرواة، وما كان من هذا القبيل لا يقبل أبدا في باب الاعتقاد. قالوا باب الاعتقاد هو أصل الدين، هو أصل الدين، ما عقد المؤمن عليه قلبه، ولا يجوز بحال أن يعقد المؤمن قلبه على مسألة دليلها ظني. فمن البداية ظنية ثبوت، خلاص نسفوا كل أحاديث الأحاد، بمعنى أن هذا العدد الهائل من الأحاديث اللي كلها فيها معتقد صحابي وصحابة يخالفون فيها الصحابة، لأن الصحابي إذا روى حديث الشفاعة، روى حديث عذاب القبر، روى حديث الميزان، روى حديث الصراط، الصحابة كلهم يعتقدون هذه المسائل، يعتقدون هذه المسائل، فأصبحت عقيدة هؤلاء تخالف عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، منطوق هذه الآية أنه من حقق الإيمان على مثل ما حققه الصحابة فقد اهتدى إلى صراط الله المستقيم، ومن خالف في هذا الباب، خالف الصحابة في إيمانهم، خالف الصحابة في مسائل الإيمان، فإنه ليس على سبيل ولا على هداية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولهذا أتبع هذين الأصلين بقوله والسابقون الأولون، يعني ما قاله نقول فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا أن شيخ الإسلام يؤصل أو يعتقد أن مسائل العقيدة دليلها من الكتاب والسنة وقول الصحابي، إنما قصده أن الفهم الذي ينبغي أن يعتمد ويعول عليه في مثل هذه المسائل ما فهمه الصحابة، ما فهمه المهاجرون والأنصار، من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم بإحسان وهم التابعون في هذه الأمة، والتابعون تتلمذوا عن على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضلهم وحصر الخيرية فيهم، خير الناس قرني وهم الصحابة المهاجرون والأنصار، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هؤلاء نقلوا لنا الشرع من خلال نقلهم لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الله جل وعلا جعلهم حفظة الوحي، نقلوا لنا الوحي بكل أمانة، وتورعوا ورعا شديدا في نقل هذا الوحي لنا، وهذا فضل عظيم حباهم الله جل وعلا به، نالوا به أعلى الدرجات والمراتب عند الله جل وعلا. يكفيهم فضلا وشرفا أنهم عايشوا التنزيل وكانوا أمناء عليه، نقلوه لمن بعدهم بكل أمانة رضي الله تعالى عنهم. ثم جاء بعدهم التابعون فما خالفوا ما كان عليه الصحابة في أصل الدين أو في غيره، في أصل الدين وهي مسائل العقيدة. ولهذا تعجب من صنيع المخالفين، تعجب من الأشعري الذي ربما تجده يدرس صحيح البخاري، تجده يدرس صحيح البخاري أو يطوف وصحيح البخاري محمول تحت إبطه أو في محفظته، ثم بعد ذلك في باب العقيدة أو في مسائل الصفات يخالف ما في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري باب قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ثم يذكر البخاري تفسير الاستواء لأحد أئمة التابعين وهو مجاهد عليه رحمة الله، وقول مجاهد الاستواء استوى بمعنى على، هذا تفسير لإمام من أئمة التابعين؟ هذا ما هو مذهب ابتدعه شيخ الإسلام ابن تيمية، أول من ابتدعه وتكلم فيه هو شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ما إلى ذلك ما يحل لهؤلاء المبتدعة أن يقولوا عن عقيدة الصحابة والتابعين؟ أبدا، بل هذه عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان، هذه عقيدتهم في هذا الباب، في باب آيات وأحاديث الأسماء والصفات. بل إن هذه المؤلفات الكثيرة التي عرفت وجمعت عقيدة أهل السنة والجماعة كشرح أصول اعتقاد أهل السنة للدالكائي وغيره من هذه الكتب، هذه كلها كانت قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلماؤها من مختلف المذاهب الإسلامية على خلاف ما يروج له المبتدعة أن هذه عقيدة الحنابلة. اللالكائي ما كان من الحنابلة، من الشوافع. ابن أبي زيد القيرواني ما كان من الحنابلة، من المالكية، إمام من أئمتهم واقف على ذلك. بل الإمام مالك عليه رحمة الله والشافعي وهم أئمة هذه العقيدة، ولهذا قال بعد ذلك والذين اتبعهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء. والمقصود بأئمة الهدى أئمة التابعين وتابع التابعين، ثم الأئمة الذين اجتمعت عليهم الأمة كالأئمة الأربعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كانوا جميعهم على عقيدة واحدة. اللهم إلا ما علم أو ما ظهر من عقيدة أبي حنيفة عليه رحمة الله في باب الإيمان، فإنه على عقيدة المرجئة، يعني في هذه المسألة زلت به قدمه رحمه الله جل وعلا، وقال فيها بقول المرجئة أن العمل غير داخل في مسمى أو في حقيقة الإيمان، وهذا قول مخالف لما عليه عقيدة سلف هذه الأمة. قال إذا المقصود بهم هم هؤلاء، بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، هؤلاء أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، على هدايتهم أنهم أهل المنهج القويم ليسوا من المنحرفين، أجمعت الأمة على ذلك. والمخالف في هذا لا عبرة لمخالفته، المخالف في هذا خارج عن إجماع المسلمين، بل خارج عن جماعتهم إذا نطق خارجي أو رافضي وطعن في إمام من هؤلاء الأئمة، طعن في الإمام البخاري أو طعن في الإمام مسلم أو طعن في الإمام مالك، هذا طعنه دليل على أنه ليس من هذه الطائفة أبدا، ولا يطعن فيهم إلا مبتدع ظهرت بدعته عياذا بالله، لأن الله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى امتحن الخلق ببعض الخلق، وهذا الأصل هذا ينبغي أن يعلم على حقيقته، ولا ينبغي أن يطبق التطبيق الأعوج. هذا يقال في أمثال هؤلاء الأئمة، أجمع المسلمون على هدايتهم أنهم أهل حق، وعلى درايتهم أنهم أهل علم، علموا عن الله جل وعلا ثم استقاموا على هذا العلم، أجمعت الأمة على ذلك. المخالف من طعن كما كان يقول إمام أحمد وغيره، من طعن في حماد عليه رحمة الله فاعلم أنه على بدعة أو أنه مبتدع. حماد إمام من أئمة السلف، ما ينطبق هذا القاعدة على الأخ محمد أو على واحد مثلي، قال من طعن في هذا الرجل فهو مبتدع، هذه هي البدعة يا إخوان، هذه هي البدعة، وهذه مشكلة الجهلة في هذا الزمان. الجهلة في هذا الزمان أنهم حملوا بعض القواعد وهي من قواعد أهل السنة وجانبوا الصواب في تطبيقها، أخطأوا خطأين. الخطأ الأول أنهم أقحموا أنفسهم في أمر هو أعلى منهم، حشروا أنفسهم في أمور لا دخل لهم بها. الواجب على المبتدئ من أمثالنا أنه يتربع في مجالس العلم، أنه يأخذ من العلماء، أنه ينقل كلام العلماء، ولا يشترئ ولا يتجرأ في هذا الباب أبدا. هذا هو الواجب عليك يا طالب العلم، هذا هو الواجب عليك. أما أنك تنصب، حتى ظهروا فينا بعض الناشئة يجيوا لقائمة لأسماء العلماء يقولوا هذا أعلم من هذا وهذا أعلم من عندي نفسه، ما أخذها من عند عالم ولا من عندي نفسه، هذا أعلم من هذا، الشيخ النجمي أعلم من الشيخ عباد، والشيخ فالح أعلم من الشيخ ربيع، والشيخ منين هذا، من أين هذا، هؤلاء يعني وش هي الأسس تاعهم، منين خرج هذا الجنس هذا، ما ندري، صلى الله العفو والعافية. أقحموا أنفسهم في أمور الواجب عليهم أن يلزموا فيها الصمت ولا يتكلموا أبدا، ثم بعد ذلك وهذه نتيجة حتمية أنهم جانبوا الصواب، لأنهم حملوا قواعد فطبقوها على غير أصحابها. وقبل هؤلاء المبتدع الخوارج حملوا الآيات والنصوص التي أنزلها الله جل وعلا على الكفار فطبقوها على المسلمين، الخوارج نصوص أنزلها الله عز وجل في الكفار طبقوها على المسلمين، ماذا وقع؟ ألحقوهم بهم. هذا الآن المنهج المتبع اليوم، ألحقوه به، ألحقوهم بهم، فكفروا المسلمين، كفروا أهل القبلة، كفروا أصحاب رسول الله، استباحوا دماء خيرة هذه الأمة، قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه، وقتلوا علي من بعده، وقتلوا عددا هائلا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الجهل وهذه الجناية العظيمة. هؤلاء طبقوا قواعد قالها السلف في المبتدعة فطبقوها على أهل السنة، طبقوها على أهل السنة. السلف قالوها في المبتدعة، قالوها في الخارجي، قالوها في الرافضي، قالوها في الصوفي، يجيوه ما يطبقوها على أهل السنة. فلان فلان ما أدري فلان قال كذا في مسألة، في مسألة مسائل هي من مسائل الخلاف، أخطأ في مسألة وهو معروف محسوب على أهل السنة على جماعة المسلمين، أخطأ خطأ طبقوا عليه القاعدة مباشرة. يا عباد الله من أين هذا؟ قال ما لا إقامة حجة لا نصيحة، عجيب من هذا الدين الجديد؟ قال هذا حديث ابن عمر، لا تكاد تجد مبتدع إلا وله حجة، ولكن يستعملون الحجج كيفما شاءوا. قال حديث ابن عمر، قال عن القدرية إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وأهل البدع والأهواء ينظرون إلى النصوص والآثار نظرة عوراء، يأخذون من النصوص ما وافق شرهم وباطلهم ويردون الأخرى. وأين أنتم من أثر ابن عباس رضي الله عنه الذي خرج إلى الخوارج وذهب إليهم وناظرهم في عقر دارهم وأقام عليهم الحجة ورجع منهم الآلاف بإذن الله تبارك وتعالى على يديه؟ أين أنتم من هؤلاء؟ أين أنتم من هذا الأثر؟ لا أدري، ما تبعت القضية معهم. على كل حال ما أدري كيف يؤولون هذا الأثر أو كيف يردونه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فهؤلاء أجمع المسلمون على هدايتهم وعلى درايتهم، هذا النوع من العلماء والأئمة هم الذين يصلح أن يقال فيهم إن الله جل وعلا امتحن الخلق ببعض الخلق، ولا يفتقد في أي زمان، ما من زمن إلا والله عز وجل جعل بقية باقية من هؤلاء من أهل العلم والصلاح في هذه الأمة، أئمة يدعون إلى الحق، ينشرون العلم النافع، يبينون الحق للناس، يردون على المخالفين والمبتدعين، يخالفهم من يخالفهم، ويعارضهم من يعارضهم، ويطعن فيهم من يطعن فيهم. كان هذا أي طعنه ومعارضته دليل على أنه مخالف لهذا المنهج الذي يدعون إليه، مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. قال بعد ذلك شيخ الإسلام: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، هذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب، وبالدرجة الأولى على جميع المسلمين في هذا الباب. من آمن بالله واتبع نبيه عليه الصلاة والسلام، آمن بالله من مقتضيات هذا الإيمان، بل هو من الإيمان، من حقيقة الإيمان التصديق، التصديق بما أخبر الله جل وعلا عنه. وأول الأخبار إخبار الله جل وعلا عن نفسه، إخبار الله عن أسمائه وصفاته، لأن الخبر لا يقابل إلا بأمرين، تصديق أو تكذيب، يقابل بتصديق أو تكذيب. قال: الرحمن على العرش استوى، هذا خبر أخبر به الله جل وعلا، إما أن نصدق فنقول نؤمن بما أخبر الله جل وعلا به في هذا الباب، وإذا آمنا أثبتنا ما ورد في النص. قال ربنا الرحمن، قلنا من أسمائه الرحمن. قال على العرش استوى، قلنا آمنا باستوائه على المعنى المعلوم المعهود من لغة العرب، الاستواء بمعنى العلو، بمعنى العلو لا بالمعنى الذي ذهب إليه المخالفون من المعطلة والمؤولة كقول الأشاعرة: المقصود بالاستواء هو الاستيلاء. فتشوا في بطون المعاجم والقواميس لعلهم يجدون معنى آخر لهذه الكلمة، فما وجدوا أبدا. الاستواء عند العرب جميعا هو العلو، استوى بمعنى على. فعمدوا إلى بيت شعري لنصراني هذا البيت كما أثبت ابن القيم عليه رحمة الله في الصواعق المرسلة أنه محرم، حرفوا لفظه. استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، قالوا استوى بمعنى استولى. والبيت لفظه الصحيح استولى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، لا دليل لهم البتة أبدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رغم ذلك ما وجدوا إلا هذا أثبتوا به عقيدة للمسلمين، وهم الذين يتبجحون في باب السنن أن السنة متواتر وأحاد، وأن المتواتر وإن كان قطعي الثبوت فهو ظني الدلالة، وظني الدلالة إذا عارض أصلا قطعي كالقواعد العقلية فإن القاعدة العقلية لأنها قطعية تقدم على النص، تقدم على النص لأنه ظني عياذا بالله جل وعلا. وعمدوا إلى أحاديث الأحاد فردوها كلها، نسفوها من أولها إلى آخرها، لا تثبت عندهم عقيدة بحديث من هذه الأحاديث من هذا القبيل، وإن كانت في صحيح البخاري ومسلم عياذا بالله تبارك وتعالى. قال على جميع الخلق في هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. الله جل وعلا بعث بعث نبيه صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق بالهدى الذي أنزله الله عز وجل في هذا الكتاب، ودين الحق الذي ارتضاه الله جل وعلا للمسلمين. إن الدين عند الله الإسلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم شهد الله له وشهد له من عايشه، ونشهد له بذلك أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته. ألا هل بلغت؟ قالوا نشهد. قال اللهم فاشهد. قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. بلغ رسالة ربه تبارك وتعالى، هذا الدين الذي بعثه الله جل وعلا به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الغي إلى نور الرشد والرشاد، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الظلم بكل أنواعه إلى نور العدل الذي جاء به دين الإسلام بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد له بأنه بعثه كذلك داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. والداعي إلى الله تبارك وتعالى ليس له إلا أن يبلغ عن الله، ليس له إلا أن يبلغ عن الله. والداعي إلى الله تبارك وتعالى شرط فيه أساس أن يكون أعرف الناس بالله، لأنه لا يعقل أن يدعو الإنسان لشيء يجهله. شرط الأول في الأمر والنهي العلم بالمأمور وبالمنهى عنه، لا بد أن تكون عالما بذلك، لأن الجهل قد يؤدي بك إلى الانحراف في هذا الباب. قد تأمر بالمنكر من باب أنك تعتقد أنه معروف وإنما أتيت من قبل جهلك، وقد تأمر بالمنكر من باب أنك تعتقد أنك تأمر بمعروف، وهذا الذي يقع للجهل من الناس وما أكثرهم في زمننا هذا. والعاصم من هذا الزلل هو دائما وأبدا الاجتهاد في العلم النافع وأخذ العلم من أهله الموثوق بعلمهم وبدينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سلف هذه الأمة أصلوا في هذا الباب أصلا، إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه بإذن ربه من الصراط العزيز. وشهد له بأنه بعثه داعيا الله إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه مقدمة المقدمة، ومقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة هي من أنفس ومن أنفع ما ينبغي أن يجتمع عليه أهل الحق من طلبة العلم وغيرهم، لأنه عليه رحمة الله بين فيها المنهج الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، وبين معالم هذا المنهج، معالم هذا المنهج إذا تعرف عليها طالب الحق فإن الله جل وعلا يعصمه من سائر الفتن، من سائر الفتن، من فتن الأهواء والشبهات وما أكثرها، ومن أهواء وفتن الشهوات وما أكثرها كذلك في أيامنا. معليش نتوقف عند هذا الحد، أنا عندي علامة يعني نشوف الإخوة مع الفوق هكذا معلقين الفوق نعرف اللي الوقت. أنا عمد نزد شوية لأن بس نستدرك الحصة الماضية يعني، حتى الحصة القادمة نزيد شوية بس نستدرك يعني ما أخذه عنا أهل الصيف. والله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فما زلنا مع مقدمة جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله على السؤال الوارد إليه من أهل حماة، وهذا الجواب الذي عرف بالحموية الكبرى، وموضوعه يدور في مسائل توحيد الأسماء والصفات. هذه المسائل التي زلت فيها أقدام الكثير من الطوائف، فانحرفوا عن صراط الله المستقيم وعن منهج سيد الأولين والآخرين في هذا الباب، وانقسم الناس في هذا الأمر إلى طوائف، منهم من عطل صفات الله تبارك وتعالى إما تعطيلا كليا، وهم أخبث الفرق في هذا الباب وهم الجهمية، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا أثبت البعض ونفى البعض الآخر، ومنهم من أثبت هذه الصفات وزاد فيها أركان. ولا هذا طريق قامك فتر الأخ هذا صاحب الأركات هذين يروح ينحيها راهي فروض. يا إخوان دائما وأبدا الإنسان يجنب أذية المسلمين في طريقهم. قلت طائفة غالت في هذا الباب، أي في باب إثبات الصفات، فأثبتت وزادت، شبهت صفات الخالق بصفات المخلوقين، وهذه كذلك بدعة شنيعة وقول قبيح يخالف نصوص الكتاب والسنة، يخالف نصوص الوحي. الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، وهم يقولون هو كمثل شيء، والله جل وعلا يقول ولا يحيطون به علما، وهم يدعون بزعمهم هذا أنهم أحاطوا به علما فشبهوه بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأهل السعادة في هذا الباب بالتوفيق إلى الحق في هذه المسائل، وهي مسائل عظام، بل هي أعظم المسائل، لأنها متعلقة بمعرفة الله تبارك وتعالى. هذه المعرفة التي تقوم عليها العبادة، هذه العبادة التي من أجلها خلق الله جل وعلا الثقلين، خلق الجن والإنس. هذه الطائفة هم أهل السنة والجماعة، أهل الإثبات، أثبتوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات، وساروا على هذا الإثبات على طريقة الأولين. ولهذا في مقدمته أي شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه المقدمة كلها إنما أوردها المصنف ردا على المعطلة، الذين زعموا أن علم الأسماء والصفات إنما أوكله الله عز وجل إلى عقول الناس، ما جاء بيانه وتفصيله في نصوص الكتاب والسنة؟ أي ما اكتفوا بما سار عليه الأولون في هذا الباب. السلف في آيات الصفات كانوا يقولون أن معناها أو تفسيرها تلاوتها، وقراءتها. هذا المعنى يقصدون بهذا المعنى الظاهر لما ورد من الألفاظ في هذه الآيات التي عرفت بآيات الصفات، كما قال السائل لما قدم سؤاله لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا، وهو يسأله عن المعنى المقصود به المعنى العام أو المقصود به الهدي والمنهج الحق في هذا الباب، يعني في التعامل مع آيات الصفات وأحاديثه. فصنيع علماء هذه الأمة أنهم في مثل هذه القضايا يبينون المنهج العام، هذا المنهج المستقى من كتاب الله ومن سنة رسوله. ولهذا قال: قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، على المسلمين بالدرجة الأولى وعلى غير المسلمين، لأن الخلق جميعا مأمورون بعبادة الله ومأمورون بتوحيد الله تبارك وتعالى. والتوحيد الحق الصحيح لا يكون إلا بهذه المعالم الواضحة الظاهرة. ولله الحمد والمنة، فإن علماء هذه الملة ما علم فيهم اختلاف في هذه المسائل يعني في مجمل أصولها لا في بعض تفاصيلها، لأنه قد وجد خلاف حتى في مسائل العقيدة وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذ ينكر تقسيم من قسم مسائل الدين إلى أصول وفروع يبني رده على هذه الحقيقة، الحقيقة الشرعية التي دلت عليها أمثلة من أنواع هذه الاختلافات. يقول أنه تفريق الدين إلى أصول وفروع هذا لا دليل عليه، لأن الذين قالوا أن الأصول هي التي لم يختلف فيها المسلمون، يعني قصدوا بهذا لم يختلفوا فيها مطلقا، بين أن مسائل العقيدة كذلك اختلف فيها أعلم هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اختلفوا في مسألة رؤية الله جل وعلا لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه لما عرج به إلى السماوات العلى. وعائشة رضي الله تعالى عنها تنكر هذا وتقول: من أخبر أن رسول الله رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. المهم أنهم اختلفوا في مثل هذه المسائل، ولكن اختلافهم هذا ليس مبناه على الأدلة الصحيحة الواضحة الصريحة. اختلف السلف في بعض الأحاديث أو في بعض الصفات كذلك، اختلفوا في قول الله جل وعلا أو في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. على فريقين، فريق أثبت أن هذه الآية فيها إثبات لصفة من الصفات الذاتية لله جل وعلا وهي صفة الساق، والمخالفون نفوا هذا وقالوا لا يجوز إثبات هذا لله تبارك وتعالى، والساق المقصود به عظم تنكيل الله عز وجل بأهل النار وليس المقصود به إثبات الصفة لله. وسبب الخلاف أن الآية ما ورد فيها الضمير الذي يعود على الله جل وعلا، أي ما فيها ضمير يبين أن الساق يعود على الله جل وعلا على ساقه، قال يكشف عن ساق، إلا أن السنة تبين هذا وتجليه وتوضحه وضوحا لا خفاء فيه البتة. ولهذا كان تحقيق أصل من الأصول أن السنة بيان لمجمل القرآن، بيان لمجمل القرآن، فجاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أن الله جل وعلا حتى أن الله تبارك وتعالى يكشف عن ساقه، يكشف الرحمن عن ساقه، يعرفه المؤمنون بهذه العلامة فيسجدون لله تبارك وتعالى. ومن كان في الدنيا من المتكبرين والمنافقين إذا أراد أن يسجد لا يستطيع، الله جل وعلا يجعل ظهره كطبق لا يستطيع أن يسجد به. فهذا دليل على أن المقصود بالساق هي ساق الله عز وجل، ومن هذه الآية تبنى عقيدة ألا وهي عقيدة إثبات الساق لله عز وجل. الشاهد أن هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين سلف هذه الأمة، بين سلف هذه الأمة منهم الصحابة، بين سلف هذه الأمة منهم كبار الأئمة، وقد خالف في هذا الإمام مالك عليه رحمة الله، ورد الحديثين الأول الذي هو هذا حديث الساق، والثاني الذي هو حديث الصورة، خلق الله آدم على صورته، رد الإمام مالك هذا بناء على سببين أو أمرين وجههما العلماء من بعده. الأمر الأول لأنهما ما صح سندا عنده، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا على افتراض صحة السند وعدم وقول الإمام مالك فيهما ما قال، إنما قصد الإمام مالك من هذا سد ذريعة الوقوع في الشرك ممن لا تتحمل عقولهم مثل هذه المعاني، مثل هذه المعاني، فيقعون في تشبيه الله جل وعلا بخلقه، وهذه من مسائل الحساسة في باب الأسماء والصفات. الشاهد وإن كان هذا قول الإمام مالك إلا أنه قول مرجوح، القصد من ذكره هو بيان أنهم اختلفوا، ولا يقال أن الإمام مالك عليه رحمة الله كان على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، بل كان إمام من أئمة أهل السنة والجماعة في باب المعتقد أو في غيره. ولهذا اخترت أن أمثل بالإمام مالك عليه رحمة الله فيما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في بيان هذه الحقيقة، وهي مهمة، أن هذه العقيدة التي نثبتها لله جل وعلا في هذا الباب الذي زلت فيه أقدام طوائف من المسلمين وانحرفت فيه فرق، أسعد الناس بالحق فيه هم هؤلاء أهل السنة والجماعة الذين ساروا على نهج الأولين من المهاجرين والأنصار. ومراد شيخ الإسلام بهذا، الرد على هؤلاء الذين زعموا أن العلم بها إنما تركه الله جل وعلا لعقول البشر، ليقدموا حقائق عقلية زعموا أو القواعد العقلية على النصوص الشرعية. فوقعوا في بدعة شنيعة ألا وهي بدعة تقديم العقل على النقل، بدعة تقديم العقل على النقل في مثل هذه المسائل العظيمة. فنقول فيها ما قاله الله أولا، ومن أحسن من الله ومن أصدق من الله قيلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال الله عز وجل واصفا إياه، يهدي للتي هي أقوم في كل المسائل، وأعظم المسائل هي هذه المسائل، مسائل الإيمان. فطريقة القرآن، وهذا بشهادة المخالفين لها، فطريقة القرآن هي أعلم وأسلم، وأسلم الطرق كلها. في باب الإثبات، الرحمن على العرش استوى، فيثبت العبد ما أثبته الرب لنفسه عز وجل من غير شطط، من غير تحريف أو تأويل أو شيء من هذه المسائل التي خالف فيها أو بها أصحابها منهج أهل السنة والجماعة. ثم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه تبارك وتعالى يهدي للتي هي أقوم، يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط الله المستقيم، إنك وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأصل الأول الكتاب، والأصل الثاني السنة، والأصل الثالث أو الأصل التابع لهما فهم هذه المسائل على وفق ما فهمه سلف هذه الأمة الذين زكاهم الله تبارك وتعالى، وزكى من صار على نهجهم في هذه المسائل وغيرها، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله والسابقون الأولون، يعني قصده الإشارة إلى الآية التي جاءت فيها التزكية العظيمة لعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم